السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسرنا اليوم الاثنين السابع من شهر الله المحرم 1440 للهجري مع كلمة عبر الهاتف لفضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى لإخوانه بمدينة العلمة ولاية سطيف الجزائرية حرسها الله بعنوان تحقيق التوحيد أساس الحياة الطيبة السعيدة. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هدانا الله به من الضلالة وبين لنا الهدى من النور صلوات الله وسلامه عليه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذا اليوم نتدارس ونتذاكر بعضا من كلام ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أصل الأصول، أصل الأصول في الحياة، في هذه الحياة. نحن وجدنا لا إشكال، كلنا الآن يسمع ويتكلم ويتحرك ويمشي ويذهب. من أوجدنا؟ لابد أن يسأل كل منا نفسه، من أوجدك يا عبد الله؟ من أتى بك إلى هذه الحياة؟ ولماذا؟ لابد من هذين السؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هكذا قال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أساس الحياة الإجابة على هذين السؤالين: من أوجدك؟ ولماذا وجدت؟ والله لم نوجد عبثا، ولم نخلق سدى وهملا. تعالى الله الخالق العظيم الكبير، لا إله إلا هو سبحانه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. من أوجدنا؟ من أوجدك يا عبد الله؟ من خلقك في أحسن تقويم تتكلم وتسمع وتمشي وتذهب؟ هذه الحياة ما الذي أحياها؟ ما الذي أوجدها؟ الحي الذي لا يموت سبحانه، الواحد الأحد، الفرد الصمد. نعم، نتدارس التوحيد. التوحيد أساس الحياة، أساس الحياة الطيبة. توحيد، ما معنى التوحيد في لغة العرب، في لغة أفضل لغة على وجه الأرض؟ لغة العرب، لغة القرآن، اللغة العربية الطيبة المباركة. ما معنى التوحيد؟ توحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا. ما أعظم هذه اللغة التي ضبط، التي جعلها الله لكلامه، لأفضل كلامه جعلها الله، وأفضل شرعه، نتعلمها ونفهمها. ما معنى التوحيد؟ التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا. وحد الشيء أي وحده، أفرده وجعله مفردا لا مثيل له، لا شيء له، لا شيء لا لا لا, لا مثيل له ولا شبيه له. هذا هو التوحيد، الإفراد ومعناه هنا إفراد الله جل وعلا، كما أفردناه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، خلق هذا الكون بشمسه وقمره ونجومه وشجره وسمائه وأرضه وليله ونهاره. من نظم هذا الكون؟ نظم الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وحد هذا الكون كله، خلقه الواحد الأحد، وما احتاج إلى معين، وما احتاج إلى مساعد، وما احتاج إلى مشاور، وما احتاج إلى مستشار. سبحانه لا يستشير أحد ولا يأخذ رأي أحد، هو الواحد الأحد سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، الواحد في ربوبيته، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته، هو الواحد الذي يجب أن يكون واحدا في عبوديته. اسمع يا عاقل، اسمع يا عبد الله، يجب أن توحده في عبادته، توحده في أمره ونهيه. هو الآمر، لا يأمر أحد، لا أمر لأحد مع أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق خلقه، له هو نفسه، وكذلك له الأمر. وتوحيد العبادة، توحيد العبودية، تذعن لله وتخضع لله وتسمع لله لأوامره محبة وخوفا ورجاء. إذا أمر بأمر والله نمتثل أمره، ونهى عن نهي نمتثل نهيه، خوفا منه سبحانه، ومحبة في لقائه، ورجاء في ثوابه. نعم، إذا عرض عليك أمر فيه معصية، فيه نهي، يجب أن تترك. عرض الربا، عرض الزنا، عرض الفجور، عرض الكذب، عرض الغش والخداع، تبتعد خوفا من الله، ورجاء ومحبة أن تلقى الله وتلقى ثوابه. ما أعظمه الثواب الذي يجازيه الله لعباده، والله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، كما قال الله عز وجل سبحانه. هذه الدنيا زوال، عما قريب تزول. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة يوم القيامة فيقول: يا أهل الجنة، يسألهم يا أهل الجنة، يسألهم الرب جل وعلا، يسألهم، يناديهم: يا أهل الجنة، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الله أكبر، هذا الجواب. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: نعم ما عملتم، ونعم ما أنجزتم، ونعم ما أخذتم في يوم أو بعض يوم، رضائي ومغفرتي وجنتي خالدين مخلدين فيها أبدا. وينادي على أهل النار: يا أهل النار، يا أهل النار، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: بئس ما عملتم، وبئس ما ربحتم في يوم أو بعض يوم، سخطي وغضبي وناري خالدين مخلدين فيها أبدا. لا إله إلا الله. فيا إخوتاه، يجب أن نتعلق بالله، بتوحيده، تحقيق توحيده، تحقيق التوحيد والله سبب السعادة، نحقق التوحيد، كيف نحققه؟ ندرسه، ندرس أوامر الله، ندرس نواهي الله. أمر الله عز وجل بالصلاة، ما هي الصلاة؟ الطهارة والوضوء والغسل والنظافة والتوجه إلى الله في القبلة في اليوم 5 مرات من الفجر نقوم، هذا أمر الله، أمر الله أن نقوم في الفجر، أن نقوم ونصلي ونذكر الله جل وعلا ونشكره. ثم كذلك الظهر، إذا جاء الظهر ثم العصر ثم المغرب، ثم هذه الصلوات الخمس، ثم بقية الحياة في سائر الحياة، في سعينا وذهابنا وإيابنا وعملنا، يعمل أحدنا في الحقل أو يعمل أحدنا في المصنع أو يعمل أحدنا في الدكان والتجارة ويبيع ويشتري، يذكر الله جل وعلا ويرحب الله لا يغش. هذا التوحيد، حقق التوحيد تسعد بهذه الدنيا، لا يغش، لا يكذب، لا ينافع. الله مطلع على القلوب، والله والله مطلع الرب على الضمائر، يعلم ما تخفي النفوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا عبد الله، يا إخوتاه، يا معاشر الأحبة، الله الله في التوحيد، ندرسه ليل نهار، لا نسأل غير الله، لا ننادي غير الله، لا يقول أحد يا سيد عبد القادر، يا سيد فلان، يا رسول الله، لا تقول يا رسول الله، قل يا الله. إذا سألت فاسأل الله. الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه لابن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، كل مقدر، كل مكتوب، كتب الله هذا في الأزل. نسأل الله أن يكتب لنا الخير، هذا الغيب لا يعلمه أحد، أنت شقي أم سعيد، أنت غني أم فقير، ما يعلم أحد غير الله. لا تسأل غير الله، لا تسأل الكاهن، لا تسأل الساحر، لا تسأل. إذا سألت أسأل الله جل وعلا، يا الله يا رب، قل يا الله اغفرني، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني، تعلمه صلوات الله وسلامه عليه، علمه 5 كلمات، 5 كلمات، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذه لربي فما لي أنا، أصح هذه لله، ننزه الله، سبحان الله الحمد لله نثني عليه، لا إله إلا الله نثني عليه، هذه لربي. قال الأعرابي هذه لربي فما لي أنا، قال قول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذه 5 في اليمين و5 في الشمال، احفظهم، 5 هنا و5 هنا، دائما والله نذكرها ليل نهار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا التوحيد في أبسط معانيه، أساس الحياة الطيبة ذكر الله والإيمان به والأنس بالله جل وعلا، تستأنس بالله، تناجيه وتناديه. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، إذا سجدت في بيتك في الظلمة ناجي ربك وناديه، يا رب اغفر لي، انظر ماذا ينقصك في هذه الحياة، اللهم حسن أخلاقي، اللهم حسن لساني، اللهم عافني، اللهم اهدني، اللهم اهدي أولادي، أي شيء تطلبه تناجي الله عز وجل، تسأله سبحانه يسألك ويسمعك. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، تسأل الله عز وجل، ننادي. الدعاء أصل العبادة، والسؤال أصل العبودية. هذا يدل على الافتقار، لما تسأل وتدعو تدل على أنك مفتقر محتاج إليه. ويحب الله عز وجل من يسأله ويفتقر إليه ويتضرع إليه، لأنه العظيم المتعال الملك، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، خزائنه ملأة. من أغنى هؤلاء الأغنياء وأعطاهم الأموال؟ من أعطى هؤلاء الأقوياء وأعطاهم القوة؟ من هو الله سبحانه. فنسأله يا إخوتا، هذا التوحيد، هذه الحياة الطيبة. أسأل الله أن يحييني وإياكم حياة طيبة. اللهم احينا حياة طيبة يا كريم يا عظيم. أكتفي بهذه الكلمة المباركة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لكم وفي علمكم، جزاك الله خير ونفع بك وفتح عليك من خير الدنيا والآخرة. حياكم الله، أثابكم الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.